بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الدرس مأخوذ من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله: الحكمة. الدرس في الكلام على الحكمة. قال: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه، فالرجل الكامل من له إرث كامل من أبيه، ونصف الرجل كالمرأة له نصف ميراث، والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله. وأكمل الخلق في هذا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم أولو العزم، وأكملهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة، فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة، وكل خلل في الوجود وفي العبد فسببه الإخلال بها. فأكمل الناس أوفرهم منها نصيبا، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها ميراثا. ولهذا ولها ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. فلا حكمة لجاهل ولا لطائش ولا لعجول، والله أعلم. كلام ابن القيم على الحكمة التي أعطاها الله لعباده وجعلها على ألسنة أنبيائه ورسله. والحكمة عند أهل اللغة هي إتقان الشيء وإحكامه، إتقان الشيء وإحكامه. وعند أهل العلم أنها الإصابة في القول والعمل، الإصابة في الفهم وفي القول والعمل. هذا لا يختلف فيه أهل اللغة وأهل العلم، أن الحكمة هي الإصابة في فهم الحق وقوله والعمل به. قال ابن القيم هنا وهو يوضح تمام الحكمة في الناس وتمام إصابتها من قبل من يشاء الله من العباد، لأن الله يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة من الله لمن يشاء من العباد، يختص بها من يشاء. وإن كانت الحكمة مبذولة ومبثوثة، إلا أن نيلها والظفر بها لا يوفق له وييسر إلا لأفراد من الناس. قال: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذا كمال التعريف، هذا كمال التعريف للحكمة وإصابتها على وجه أكمل، وهذا لا يكون إلا مع قوة فقه بالشريعة وتمسك بها واستعانة بالله في العمل بها والتطبيق لها. قال رحمه الله: والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه، أي أن الحكمة ليست موجودة عند الحيوانات، وإنما خص بالحكمة آدم وبنيه عليه السلام. قال: فالرجل الكامل، أي الكامل في الحكمة، من له إرث كامل من أبيه، أي من ورث من آدم عليه السلام، وهكذا من الأنبياء والرسل الذين بعثوا بالحكمة. قال: فالرجل الكامل من له إرث كامل من أبيه، ونصف الرجل كالمرأة له نصف ميراث، أي أن أهل الحكمة يتفاوتون، فمنهم من حظه من الحكمة كبير ونصيبه وافر عظيم، ومنهم من حظه هزيل وقليل. قال: والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله، إلا الله تعالى. قال: وأكمل الخلق في هذا، أي في الحكمة وإصابتها والعمل بها، الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم أي حكمة أولو العزم، العزم هم خمسة المذكورون في سورة الأحزاب، وهكذا في سورة الشورى قال الله في كتاب الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فهم الخمسة: محمد عليه الصلاة والسلام، أو بالترتيب نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا قول أكثر المفسرين أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، وإلا فبعض المفسرين يرى أن الرسل هم أولو العزم باستثناء يونس عليه السلام. قال: وأكملهم أولو العزم، وأكملهم أي حكمة. قال: محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله جمع ما في الأنبياء والرسل من كمال الأخلاق وجعلها في نبينا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فبهداهم تقتده، أي اقتدي بهدى الأنبياء قبلك والرسل، وقد استجاب نبينا لربنا في هذا الاقتداء. قال رحمه الله: ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، هذا مجمع عليه عند المفسرين. قال: والحكمة، أكثر المفسرين أن الحكمة هنا السنة، كما ذكر ذلك عدد كبير منهم رحمهم الله. فربنا جل شأنه امتن بهذا الإنزال، ولا يفهم أننا لما نقول أن السنة هي الحكمة أن القرآن ما فيه الحكمة، لا، القرآن الحكمة فيه يعني أعظم من السنة، لكن السنة جاءت بالتفاصيل وبالبيان الأكمل والأدق والأشمل حتى فهمت الحكمة أكثر، فأطلق على السنة الحكمة لهذا الذي سمع، وإلا فالقرآن الكريم يعني الحكمة فيه أعظم من السنة. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، أي علمك القرآن والسنة حتى تمت حكمته سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام. ونستفيد من هذا أن من أراد أن يكون أكمل الناس حكمة فيحتاج إلى فهم القرآن والسنة والتفقه فيهما والعزيمة القوية والهمة العالية في العمل بمقتضى ما فيهما من تعليم وإرشاد وأحكام إلى آخره. قال: وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قول ويعلمكم الكتاب والحكمة دليل على أن الأمة أمة الإسلام لن تكون أمة حكمة إلا إذا تعلمت القرآن والسنة، وإلا سيبقى المسلمون أو كثير من المسلمين سيبقى كثير منهم بعيدين عن الحكمة، ضعفاء في الحكمة، سائرين ضد الحكمة. قال ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المسلمون إذا تفقهوا في الدين كانوا بحمد الله رب العالمين أكمل الناس حكمة وأعظم الناس فهما وأكثرهم سدادا وأعظمهم رشدا إذا تفقهوا. أما إذا بقي المسلمون على جهل فما أكثر ما تظهر أخطاء المسلمين وتكثر منهم العيوب حتى يستنكر ذلك الكفار ويقول انظروا هؤلاء، هؤلاء يقول المسلمون انظروا إلى أفعالهم إلى أقوالهم إلى ما يقعون فيه وما يرتكبونه ضد دينهم وضد أمنهم واستقرارهم وضد أخوتهم وضد اقتصادهم إلى غير ذلك. ففي الوقت الراهن بسبب بعد كثير من المسلمين عن التمسك بالدين كثرت الفتن في أوساط المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أعظم أسباب ذلك البعد عن التفقه في الدين حتى يصير المسلمون على سداد ورشد. وعلى كل، أهل السنة هم أحوج الناس إلى الحكمة الشرعية، أحوج الناس إلى الحكمة الشرعية لأنهم مرجعية للناس في الخير وقدوة للناس في الخير، وينطلق منهم العلم الصافي النقي والتمسك بالدين على الوجه الصحيح السليم. فلا بد أن يحرصوا على أن يأخذوا حظا وافرا من الحكمة الشرعية. قال رحمه الله فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة، الصفة أي الحكمة. فمن يعني يريد أن يصلح في هذا الوجود في هذا الخلق لا بد أن يكون متصفا بالحكمة. قال مرتبط بهذه الصفة وكل خلل في الوجود وفي العبد فسببه الإخلال بها، الإخلال بصفة الحكمة، أنه يفتقدها ما عنده حكمة أو أنه ضعيف فيها أو أنه يعني لم يتضلع منها. قال رحمه الله فأكمل الناس أوفرهم منها نصيبا، أكمل الناس حكمة أوفرهم منها نصيبا. قال وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها ميراثا. ولها أي الحكمة ثلاثة أركان، العلم، وهذا لا بد منه، هذا أساس لا بد منه، بل الحياة لا تقوم إلا على أساس العلم الشرعي، وإن لم يكن العلم فقد أقيمت على أساس الجهل، والجهل هو منبع كل شر عياذا بالله. قال ثلاثة أركان، العلم والحلم، فهنالك من يرزق العلم ولا يرزق الحلم، وهذا يكون نفعه قليلا ويكون النعم والانتفاع منه بالعلم يكون قليلا، يكون انتفاعه بالعلم قليلا ونفعه بالعلم يكون قليلا. قال والحلم، لأن الحلم هو وزير العلم، الحلم وزير العلم، فمتى ساد العلم الحلم فأبشر بكثرة المنافع بالعلم والحلم. قال والأنا، الأنا في الأمور هي ضد العجلة ضد الطيش. قال وآفاتها أي الحكمة وأضدادها الجهل والطيش والعجلة، الشخص إذا تعلم تقشع عنه الجهل والطيش، لكن قد يتعلم ويذهب عنه من الجهل ما يذهب مع بقاء الطيش، مع بقاء الطيش، خصوصا إذا كان المتعلم في بداية الشباب من جهة العمر، وفي بداية التعلم من جهة الدخول في العلم، فيكون هنالك الطيش والعجلة حاصلة بكثير من هو بادئ في التعلم. فلهذا لا ينبغي للمتعلم أن يتعجل، أن يتعجل الثمار من التعلم، أن يتعجل أن يكون قد رزق الحكمة، البصيرة، الصبر، كذلك أيضا رزق صفات أخرى. هذا يحتاج إلى التزود من التعلم ومن العمل به. قال والعجلة، العجلة هذه غريزة فطر عليها ابن آدم، أنه فطر على العجلة. قال الله خلق الإنسان من عجل، أي خلق الإنسان وفيه هذه الغريزة، غريزة التعجل في الأمور. وما أكثر ما يندم الناس ويحصدون الندامة والحسرات بسبب التعجل في قضايا الأمر يستدعي التأني فيها. فيا من تريد أن تسلم من غوائل ومن مصائب ونكبات وتخبطات وانحرافات، لا تتعجل في الأمور، بل تريث وتأنى حتى يتضح لك السداد فيها والصواب فيها والحق والرشد فيها فتسلك ذلك. وهذا التعجل المنهي عنه هو في الأمور الغامضة، في الأمور المستجدة، في الفتن والأمور الطارئة التي تطرأ على الناس لا يدرى عن أبعادها وعن عمقها وعن خفاياها، كالفتن عندما تهجم على الناس. هنا المطلوب عدم التعجل. وهكذا عند الأحداث، عند الخصام، عند النزاع، عند الاختلاف في قضايا، تحتاج أنك تتأنى كيف تعالج هذه القضايا، بماذا تعالج، وعلى يد من تعالج. فإن تعجلت في معالجتها لربما كان في ذلك الخلل، لكن لو حصل التأني حتى تؤتى الأمور من أبوابها وترد الأمور إلى أهليها ومن هم يعني أقدر على معالجتها، قامت الأمور وصلحت الأحوال. قال رحمه الله: فلا حكمة لجاهل ولا لطائش ولا لعجول. رزقنا الله وإياكم الحكمة الشرعية وأعاننا على العمل بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.